أن إذا لم يقتل قاتلوه فإنه لا يزال كذلك. هذا شيء كما يعتقده بعض العرب. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا لا حقيقة له. ومعنى يعني كلاهما صحيح وكلاهما منهي عنه عن اعتقاده أو فعله. وقوله صلى الله عليه وسلم لا صفر أيضا فيه تفاسير ثلاثة وكلها صحيح. أحدها أن كثيرا من الجاهلية يتشائمون بشهر صفر ويرون أنه مشؤوم فيتركون الأسفار فيه والأعمال التي مثل التزوج وغيره. أنهم يقولون هذا شهر مشهور من سافر فيه أو صنع شيئا فيه فإنه لا يوثق ولا يتم له. فأبطل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة. المعنى الثاني أن المقصود النسيء الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن عنه أنهم يؤخرون الشهر المحرم إلى صفر ويقدمون الصفر يجعلونه بدل محرم في سنة، في السنة الثانية يتركونه كما هو يؤخرونه عاما ويقدمونه عاما ويتركونه على ما هو عليه عاما. فبين صلى الله عليه وسلم أن هذا من فعل الجاهلية وأنه باطل، وذلك أن القتال في محرم محرم فيجوز، وكانوا يعتقدون هذا ولا يقاتلون في شهر محرم. ولكن لما كانت الأشهر الحرم ثلاثة متوالية بالقعدة وبالحجة والمحرم صار يطول عليهم الأجل والأمد في ترك القتال وصاروا يتحيلون هذه الحيلة. هذا من التبديل والتغيير في دين الله جل وعلا. بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز، والله جل وعلا أخبر أن ذلك زيادة في الكفر. إنما النسيء زيادة في الكفر، قال هو النسيء يعني ينسئون صفر محرم مرة فيؤخرونه ويقدمون بدله صفر، ومرة أخرى يتركونه على ما هو عليه. هذا هو النسيء. المعنى الثالث أن المقصود السفر كانوا يعتقدون أن دابة أو حية تكون في البطن وأنها تعدي أشد من أداء الجرب، فهذه العقيدة باطلة لا حقيقة لذلك فأبطل. والصواب أن هذه المعاني كلها باطلة. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم عنا معنى منها فالباطل كذلك باطل بالنصوص الأخرى وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قوله لا نوء ولا غول في زيادة مسلم، النوء أحد الأنواع، وكانوا يعتقدون أن المطر يكون بالأنواع وأن بعضها محمود وبعضها منحوس، بعضها أنواع محض لا يأتي فيها خير وبعضها محمودة. ولهذا كانوا يسمون بعضها سعدا أو سعد السعود، يسمونها السعودات، وبعضها يتشاءمون به كالدبران مثلا شد التشاؤم. فيقولون هذا نوع غير محمود، يعني انه لا يحصل فيه المطر ولا يحصل فيه الخير او لا يحصل فيه. وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبيه وقع مطر في الليل، ولما صلى بشجره بالمسلمين قال لهم أتدرون ما قال ربكم، ما قال ربكم الليلة؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. فأما من قال مطعم بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطعم بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فالأنواع هي الكواكب التي ينزلها القمر، يعني يكون كل ليلة موازي لواحد منها، وهي سميت أنواع لأنه كلما طلع واحد غرب مقابله من الغرب، وعددها 28 نوعا. ينزل القمر كل ليلة واحد منها، ودائما دائم يرى منها 14، كلما غرب واحد خرج مقابله من الشرق، يكون 14 فوق الأرض تنظر و 14 تحتها مغطية لها، وهي مدبرة مأمورة تسير بأمر الله تعالى. وقد أخبر جل وعلا أنه قدر القمر منازل، وأن ذلك لنعرف عدد السنين وحساب، حكمة من الله جل وعلا. وسيأتي أن الكواكب خلقت بأمور ثلاثة، وأن من اعتقد غير ذلك فإنه ضال. خلقت رجوما للشياطين وزينة للسماء وعلامات مهتدى بها في ظلمات البر والبحر والمسير، كما أنها أيضا علامات على الرب جل وعلا، وآيات دالة على أنه هو الخالق المتصرف، وأنه هو الذي يجب أن يعبد، ومن اعتقد غير ذلك فهو ضال. وليس عند النجوم تدليل، وليس عندها سر من الأسرار، وإنما هي مدبرة مأمورة مطيعة لله جل وعلا. فهذا معنى قوله ولا نوع، يعني أن ما كان يعتقده الجاهلية من أن المطر ينزل بالأنواع أنه لا حقيقة له وأنه باطل، بل هو من الشرك. أما قوله ولا غول، فالغول أحد الغيلان، والغيلان يقولون إنهم هم سحرة الجن، الجن فيهم سحرة، وأنهم يتغيرون يعني يتراءون ويظلون المسافر، وقد يأتونه بأشياء من نار وما أشبه ذلك لإصابته، قد يأتونه بأمور تزعجه وتخيفه، وكانوا يعتقدون ذلك. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا لا حقيقة له، أن ما كانوا يعتقدون أن الغيلان تظهر وتتراءى أنه لا حقيقة له، ولكن جاءت آثار تدل على وجود الغيلان. منها الحديث إذا تغيرت الغيلان فبادروا بالأذان، لأن الأذان يطردها، يطرد الجن والشياطين، ولأنه ذكر الله. ومنه حديث عن بعض الصحابة أنه قال كان عائشة وغيرها عنده طعام وكان قد وضعه في مكان وكانت الغيلان تأخذ منه وغير ذلك. فيكون إذن المعنى على هذا أن ما كان يعتقده الجاهلية من أن الغيلان تتسلط على الناس وتظنهم أن هذه عقيدة باطلة وأنه لا حقيقة لذلك، وليس المعنى نفي وجود الغيلان، ولكن ما يستطيعون أن يضلوا أحدا إلا من تولى الشيطان، فإن هذا قد تضله الجن والشياطين، وقد تلابسه وقد تؤذيه وقد تقتله. أما المؤمن الذاكر فإنه يتحصن بذكر الله فلا يصيبه، لا يقع في شرف إيلان ولا غيره، فيكون المعنى المراد أنه لا حقيقة لما تعتقده الجاهلية من أن الغلانة تضل المسافرين وتتراءى لهم، وإنما ذلك يكون للكفار جزاء إذا وقع. أما المؤمن الذي يؤمن بالله فإنه لا يصيبه ذلك لغيره، لأنه يتحرز بذكر الله وبالإيمان، والله لم يجعل الشيطان على المؤمنين سلطان. قال ابو السعدات: العدوى اسم من الاعداء كالدعوى، يقال اعداه الداء يعديه الاعدام اذا اصابه مثل ما بصاحب الداء. وقال غيره: لا عدوى هو اسم من الاعداء وهو مجاوزة العلة من صاحبها الى غيره، والمنفي نفس سراية العلة او اضافتها الى العلة، والاول هو الظاهر. بين ان الاول ليس هو الظاهر، لان سراية العلة الى الصحيح هذا امر متفق عليه اليوم، الظهر. وكذلك معروف ان سبب وجود الصحيح بين المرضى قد يكون سببا لتعدي المرض اليه. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا مخالف الواقع، وانما يكون ذلك كما سبق ان هذا نهي، ودل عليه النصوص الاخرى كما دل عليه الواقع الذي اتفق عليه بين الاطباء ومن اطلع على ذلك. وفي روايه لمسلم ان ابا هريره رضي الله عنه كان يحدث بحديث لا عدوى، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يورد ممرض على مصح. ثم ان ابا هريره اقتصر على حديث لا يورد ممرض على مصح، وامسك عن حديث لا عدوى فراجعوه وقالوا: سمعناك تحدث به، فابى ان يعترف به. قال ابو سلمة الراوي عن ابي هريرة: فلا ادري انسي ابو هريرة او نسخ احد القولين الاخر. النسخ ما يكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى ان ابا هريرة علم ان الاخير قد نسخ الاول فترك التحديث به، علم ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك انه في الظاهر ان هذين الحديثين متعارضان، احدهما يعارض الاخر، قوله لا عدوى وقوله لا يورد ممرض على مصح، هي في الظاهر فيه معارضه. كيف يمكن تنفى العدوى ثم ياتي النهي عن ايراد الممرض على المصح؟ ما يدل على ان النسخ ليس واردا في هذا ان هذا الحديث ثبت من غير روايه ابي هريره، وكلا الحديثين في الصحيح، حديث لا طير على عدوى وحديث لا يورد مولد على مسلم، فكلاهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم انه اذا امكن الجمع بين الحديثين فانه لا يصار الى النسخ، وقد عرفنا الجمع بينهما انه لا معارضة بينهما. يقول إذا قيل إن معنى قوله لا عدوى النهي، يعني لا يكون أحدكم سببا لإعداء أخيه سواء بنفسه أو بفعله أو بغير ذلك، ويكون على هذا متفق مع الحديث الآخر لا يولد مولد على مصح، وليس بينهما أي معارضة، بل كل واحد يصدق الآخر ويوافقه، وهذا أولى لأنه قال إن هذا منسوخ وأن الأخير نسخ. أما كون أبي هريرة رضي الله عنه أنكر أنها حدث بهذا فهذا لأنه نسي،